السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل. نستأنف دروسنا ونستكمل هذا المبحث الذي بدأناه، وهو بعنوان أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وإن شاء الله المبحث بين أيدينا، وسيتم التصوير وتوزيعه عليكم بعد انتهاء اللقاء بإذن الله عز وجل. فليس ثم داع للكتابة، ولكن أرجو التركيز في الاستماع، وإن أشكل عليك شيء فليس ثم مانع لأن توقفنا حتى نستعين بالله عز وجل ونزيل هذا الإشكال. كان الكلام في اللقاء الماضي منصبا على أن كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج عن كونه إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، والخبر يلزمه التصديق مش الصدق، التصديق. والإنشاء كان أمر أو نهي يلزمه العمل على قدر الاستطاع. وقلنا أن ضابط التصديق الذي يقبله الله عز وجل هو أن يصدق الإنسان بقلبه تصديقا جازما يؤثر هذا على سلوكه، فإن لم يؤثر على السلوك فليس منه أي فائدة. وطبعا إحنا حينما نقول إن المسلم يصدق الخبر ولا يؤثر على سلوكه، هذا أمر افتراضي يعني في الأذهان، أما في الواقع يستحيل أن تجد هذا، وإن وجد فلا ينفعه تصديقه، وهو عياذا بالله كافر عياذا بالله. طيب، بعد ذلك تكلمنا وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي اصطلح العلماء على تسميته بحديث الافتراق. هذا الحديث حاصله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بخبر صدق قال فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. فكان السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو السواد الأعظم، أو الجماعة، على حسب اختلاف الروايات. طيب، قلنا هذا الحديث من باب الإخبار فيلزمه التصديق، والتصديق لابد أن يؤثر على السلوك. يبقى التأثير المطلوب من جراء سماع هذا الخبر أن يسأل المسلم عن الفرقة الناجية ويعرف كل شيء عنها حتى يكون منه، وإلا ليس ثم فائدة من معرفة هذا الخبر. وهذا الذي ندندن حوله ويدندن حوله أهل السنة والجماعة في كل عصر وفي كل مصر، ينقلون أخبار هذه الفرقة الناجية من كابر حتى يصل العلم إلينا إن شاء الله عز وجل. طيب، هنا العلماء قالوا: ما هو الضابط في الحكم بالافتراق؟ ما هو الضابط في الحكم بالافتراق؟ بمعنى إيه؟ يعني كيف أحكم على هذه الفرقة بأنها من 72؟ أو كيف أحكم على شخص بأنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ الضابط ده مهم جدا، لأن الخلل في الوقت الحاضر ومنشأ منهج الموازنات الباطل نشأ من عدم الوقوف على هذا الضبط. يعني الدندنة اللي هي شنشنة من أخزم بأننا نوازن بين حسنات الرجل وبين سيئاته وننظر إلى الغلبة لمن وبعد ذلك يكون الحكم، هذه شنشنة من أخزم، يعني لا وزن لها ولا قيمة، كلام أصلع لا قيمة له. طيب، هذا المنهج الباطل الخبيث الذي يؤدي إلى تمييع أصل عقدي وهو الولاء والبراء، من أين نشأ؟ من عدم الوقوف على الضابط بالحكم على شخص بالافتراق. كيف نحكم عليه؟ طبعا كما تعلمون، وهذا سيأتي بالتفصيل، نحن معشر أهل السنة والجماعة لا نقدم ولا نؤخر ولا نحكم ولا نبدل ولا نفسق ولا نكفر إلا إذا سبقنا بذلك دليل وعليه السلف، وهذا الذي نسير عليه وإن شاء الله لا نحيد عنه قيد أنملة. يبقى مسألة التبديع والتفسق والتكفير والله عندي سلف وعندي أدلة. إن كنت تريد أن ترد قولي لا أرد الأدلة ولا تتشدق برد قولنا. أنت في حقيقة أمرك ترد الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما حكم على الخوارج بنص حديث البخاري ومسلم ورواه أصحاب السنن وهو متواتر، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهم يخرج من ضئض هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصومه مع صومه وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الحديث بروايته. انظر أخي وتأمل معي، كان من المقبول أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعه يخرج من ضد هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وليس ثم داع لذكر بعض فضائلهم من صلاة وصيام وقراءة. هنا العلة، ما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا؟ لما ذكر هذا؟ ذكر هذا للإشارة والتنبيه إلى أن الأعمال الصالحة إذا صدرت من مبتدع ضال أو من منحرف انحرافا منهجيا أو عقديا ليست في الحسبان ولا يلتفت إليها قط. وهذا الذي نبهنا إليه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، والحديث عند مسلم، لما قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أول من تكلم في القدر معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حدين أو معتنيان، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن أمر هؤلاء، يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. فاكتنفته أنا وصاحب، أحدنا عن يميني والآخر عن يسار، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر عندنا أناس يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم كلمة وذكر من شأنهم صدرت من الراوي عن حميد بن عبد الرحمن، وذكر من شأنهم أي بجله ورفع من شأنهم. لما ده بقى بنسميه الأمانة في العرض. أنا بعرض لك حالة واحد، الأمانة هي بقول لك الرجل ده بيروح كل أسبوع سوق الغزل للنساء، يبحث عن المرأة الفقيرة ويعطيها، والراجل ده قمة في الفصاحة وقعد توصف لك، بس بيقول لا قدر والأمر أنف. رأيك في إيه؟ هذا هو وصف واصل بن عطاء، وهذا هو وصف عمرو بن عبيد، وهذا هو وصف الجهم بن صفوان، فيهم وفيهم وفيهم. فحميد بن عبد الرحمن لما أراد أن يستفتي عبد الله بن عمر قال أنا عندي لازم يكون عندي أمانة، ما جيبش الجانب السيء بس وأطرحه عليه وتقول لا، لابد أن آتي بالأمرين، يتقفرون العلم ويفعلون ويفعلون، وذكر من شأنه أي مددهم ومددهم بحق، لم يبالغ في وصفهم بل أتى بكل صفات الخير عندهم، ولكنهم يقولون لا قدر والأمر أنف، ولكن مع كل هذه صفات الخير يقولون لا قدر والأمر أنف، فما قولك؟ عبد الله بن عمر لم يلتفت قط إلى ما صنعوه من الخير، بل قال كلمته الحق المملوء بالحكمة أخبر هؤلاء أنني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر. أنتم معايا يا مشايخ؟ يبقى إذن صفات الخير ده لا تغتر بها، لذلك احنا بنقول لا تغتر بعبادة العابد وانظر إلى معتقده وإلى منهجه. إن لم نقل بهذا سيصبح عندنا الجهم بن صفوان من أئمة السلف، وعمر بن عبيد لا يقل عنه، وكذلك كل من انحرف في العقيدة أو في المنهج سيصبحون قدوة لنا. لما؟ لأنك قلت بمنهج الموازنات. يبقى أنا أجي بقى أشوف أبو حامد الغزالي وبص له عمل يعني حرف العقيدة غامض ما يجراش حاجة، ما الرجل تكلم في التربية وفي السلوك كلاما أعيا من بعده أن يأتي بمثله باستثناء ابن القيم، يبقى بناء على ذلك ستميع القضية ويصبح كل المنحرفين من أئمة العلم. هذا هو الخلل الخطير الذي يتولد من منهج الموازنات. يبقى نريد أن نضع ضابطا بحيث نمشي عليه لأن إحنا ديت لسه البداية، والعبد الله عز وجل يمد في الأجل لا ندري، ويستمر اللقاء عشان في وسط الطريق ما نصدمش مع بعض. أنتوا معايا يا أخوانا؟ فعشان كده المادة دي بالذات أنا بحط فيها أصول معينة. أنا كل اللي صنعته انتقيت، ما أضفت حرفا، حتى ستجد أن الأسلوب ركيك. ما وجه الركاكة؟ أتيت بكلام العلماء بعضهم تلو بعض، ولم أفصل بينهم بكلام مني، لأن قلت من قلة الأدب أن أتدخل وأقحم نفسي في هذا. كلمات من بعض أهل العلم وقلت لك اقرأ، يبقى دي أصول برصخة بيني وبينك، حتى إن ما التقينا بعد ذلك لا يخشى عليك. طب استمر الأمر وحدث في مسألة معانا بتكلم أنا وأنت، لا يروق لك كلامي واختلفت معه، أقول لك بس استنى نرجع للأصول مع بعض. احنا بنحط أصول معانا نسير عليه. ومن أجل ذلك إخواني الله يبارك فيكم، أرجو في أصول التلقي والاستدلال وأصول أهل السنة والجماعة في المعتقد دي عندنا أو عند أهل السنة والجماعة، إن وجدت كلمة أعلى من الثوابت ومن الجبال الراسيات فصل بها هذه الأصول. يعني معناها تتزلزل الأرض ويأتي عاليها سافلها، والأصول كما هي لا تتحرك ولا تتغير، وإلا لن يستقيم لك أمر ولن تستقر على حال، ستجد نفسك متلون وفي نفس الوقت تشعر بالضيق والاضطراب من الداخل. فمن أجل هذا نريد أن نتكلم عن أصول مؤصلة بأدلة شرعية، فإذا اتفقنا على الأصل خلاص في العريض وما تتكلمش بذلك، ما عادش ينفع اتكلم فيه، ليه؟ ده احنا اصل وخلاص نبني عليه بقى. اما انما نتكلم في الاصول ونعيد الكلام في الاصول ونغير في الاصول، لا، ما هو الخلل جه من هنا والتلون جاء من هنا، جاء من عدم احكام الاصل وعدم احكام اصول اهل السنه والجماعه. فما هو الضابط في الحكم بالافتراق على جماعه معينه او على شخص بعينه؟ لان كثير من طلبه العلم من المبتدئين بدأ ينظر إلى الأمر ويحكم فيه بعواطفه، وقبل أن يستقيم لإنسان الأمر إذا تدخل فيه بعواطفه، قل نحكم بالعقل الذي مقرون ومقيد بالأدلة الشرعية. يبقى أنا بقى ما بصش بقى لطول لحيته وعظم جسمه ومعسول كلامه ودقة ألفاظه، كل هذا ما يجيش معشار في وصل ابن عطاء. معروف وصل المعطاء ده يعني ملوش حل، ومع ذلك أقوال أهل العلم باتفاق فيه أنه من أضل خلق الله. يبقى مسألة أن احنا ننخدع أو نقول بقى ده الراجل بقى له 40 سنة على المنبر صوته اندبح ويما هذا الله على يديه وناس، والله لو فعل ما لا يفعله الأوائل، هو ضل مضل طالما انحرف وخالف المنهج أو خالف أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد. ومن أجل ذلك نريد أن نفرق بين من يزل في الأصل العقدي أو المنهج بعد القرون الثلاثة المفضلة ومن يزل منهم أثناء القرون الثلاثة المفضلة، فما بين الاثنين؟ لما؟ يعني سيأتينا في الدراسة إن شاء الله مصطلح السلف ومصطلح الخلف وما الضابط وما الفرق بينهم. طيب القرون الثلاثة المفضلة اللي هي قبل النبي صلى الله عليه وسلم والذي يليه والذي يليه، اللي هي بتنتهي في سنة 224 على المعتمد، وهذا التاريخ هو الذي قام الخليفة المأمون ونشر رسميا نشر مذهب الاعتزال على الأمة. فعشان كده بالتاريخ ده أنا بس خلاص وقفين السلف لحد هنا، أما قبله منهج السلف على قلب رجل واحد. طيب في خلال الفترة الزمنية دي منهج السلف ده اتفقوا على أصول أهل السنة والجماعة وسطروها بأيمانهم في كتبه، والموضوع خلصان ومنتهي. لذلك اللي بدرسه أنا أو بدرسه فلان أو علان في منهج السلف وفي المعتقد كله كلام واحد، ولكن تريني بزعع شوية غير ما بزععش غير بيقدم وبيأخر، بس لما أتينا بها من المصدر الأول. طيب يبقى الخلاف فيما بينهم لو أن أحدهم خالفهم في مسألة معينة ده لسه بيحطوا ضوابط بيجمعوها، فممكن أن يلتمس له العذر. لذلك لما صدر من الإمام أبي حنيفة كلاما هو الإرجاء بعينه، كثير من أهل العلم ما اجترأ أن يصفه بالبدعة إلا قلة قليلة. لما؟ ده لسه احنا بنحط أصول المنهج. يعني أول من تكلم في الأصول وضبطها وأحكمها الشافعي، ويليه الإمام أحمد في الرسالة، لأن رسالة الإمام الشافعي شاملت أصول الفقه وأصول الاعتقاد، مش أصول فقه بس، وكذلك أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، هو الذي أول من سطر ودون معتقد أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل الاعتقاد، وبعد ذلك ذاء خلفه الأئمة الكرام كالحميدي وابن زمانين وغيرهم سطروا هذا. يبقى السطر الأول أريد أن تفصل لهذا جيدا، سطروا فيه معتقد أهل السنة والجماعة، فمن خالف منهم لعله لم يصله الأمر أو لعل الأدلة كذا، ولكن من بعده يخالف إزاي؟ يعني في القرن الرابع الهجري أو الخامس أو السادس لحد 1433 تخالف إزاي في أصل عقدي رسخه الإمام أحمد وعلماء عصره؟ تخالف إزاي؟ فعشان كده في الحالة دي ما ينفعش أقول لا ده عالم وزن، ما تنقلش، لا ده صبي وجن، ده القول العدل له. أما أنه تقول عالم وزن زن في إيه؟ ده ثوابت عندنا تلقيناها كابر عن كابر. وأضرب لكم مثالا حتى يتضح لكم الأمر بجلاء. لو أن رجلا من دعاة اليوم صعد على المنبر ومن حسن سمته ودله ومعسول كلامه أبهر الناس وأبقى العيون، وقالوا أخوانا موعظة اليوم بعنوان شرح الصدر في نفي عذاب القبر، معي؟ انت لو وقعت تعمل فيه، انا عن نفسي هطلع اشوف منظومات رقبتي، ما ينفعش على كده. انت طالع تأصل مذهب المعتزلة وتقول هجيب لك أدلة ايه؟ وقف كلامك، خلاص كلامك مرفوض اصلا، لانه خالف ما استقر عليه علماء الأمة. وعشان كده بنقول فرق بين من زل بعد العصور الثلاثة المتقدمة وبعد استقرار الأمر ووضوح المنهج ووضوح المعتقد، وبين من انحرف في زمنين أو زل أو أخطأ أو لم يصل إليه الأمر. هنا ماشي الخلف، أنا أقوله وده مثال، لأن احنا عندنا مبدأ عذاب القبر زي الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، مثل نثبت لله ما أثبته نفسه من الأسماء والصفات، مثل الإيمان باليوم الآخر وبالصراط وبالقنطرة، مثل عدم الخروج على الولاة الظلمة، كل هذا عندنا وغيره في مرتبة واحدة، ما فيش واحدة أعلى من واحدة، ولا في واحدة يعني مهزوزة شوي، لا كان غير موجود، لأن مسألة معتقد يعني هو عرض القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. وضحت ديت؟ وضحت عدها ولا أدندل حولها كمان شوي؟ معايا يا أخوانا ديت؟ يبقى أنا عندي ثوابت في المعتقد مبدوءة من أول الإيمان بالله، وده اللي هيجينا إن شاء الله في كتاب أصول الإيمان، وهيجينا في سورة أحمد بن حنبل ومعتقد السلف الصالح أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابون وكل علماء السلف لما تكلموا في العقيدة. ثوابت عندنا، ثوابت. يبقى حينما يأتي إنسان وينحرف في الثوابت نقول له لا، من أنت وما كينونتك وما هو مستواك العلمي حتى تخالف الأكابر وتنقد الإجماع؟ يبقى الضابط بالحكم على شخص بعينه بالافتراق أو على جماعة بعينها من 72 لابد أن يكون أوضح من شمس النهار، لازم. وحينما نعرف الضابط نطبقه ولا كرامة، ويحزن من يحزن ويغضب من يغضب. فمعتقدنا لا نبالي بغضب أحد ولا برضاه إلا الله عز وجل، كون أن الخلق كلهم يغضبون عليك. والله يا أخي الفاضل إن كنت على علم أنهم سيؤثرون في الميزان فرضهم، وإن كنت على يقين أنهم لا يقتربون من الميزان بل كل يقول نفسي نفسي، فاتق الله ربك وارض ربك ولا تنظر إلى الخلق. معايا مشايخ؟ معايا رجل طيب؟ طيب. ما هو الضابط في الحكم بالافتراق؟ الجواب تعتبر المفارقة في حالته في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من الأصول الاعتقادية أو قاعدة من القواعد الشرع الكلية. ده الوجه الأول، هيجي لك المذكرة هيجي لك. ماشي يا أخوانا؟ تعتبر المخالفة في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من أصول اعتقادية أهل السنة والجماعة، والأصول العقدية مسطورة في أي كتاب، أي كتاب منهم أخبرك كتاب أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل، الاعتقاد للبيهقي، أصول السنة للحميدي، أصول السنة لابن زماني، كل هؤلاء السلف سطروا أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. الطحاوية مع بعض الهناتي سقط فيها الإمام أبو جعفر ورد عليه علماء عصره. كل دي يبقى ساعة ممسك واحد بقول له ما لا أمتحن، لأن امتحان المسلم لا يجوز، الأصل استقامة لحد ما يظهر منه خلل أبدأ أتكلم معه واخد بالك. يبقى جه الراجل في مسألة من مسائل العقيدة وقال لك لا، موضوع المسيح الدجال ده أنا مش موافق عليه. ليه؟ مش عاجبك في المسيح الدجال؟ قال لك أصل والله الخبر اللي ورد به خبر أحاد. أقول له آه لا استنى بقى، ده أنت كده هنبدأ معاك من قبل المسيح بكتير. ما هو معتقد في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنك أنا بفرق بين خبر في العقيدة وخبر في المعاملات والعبادات. أقول له لا، التفريق ده لا يدل عليه دليل وكلام أهل البدع. أنا عندي طالما الخبر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعل به في المعتقد في المعاملات في السلوك في العبادات بأي شيء، شريطة أن تصح نسبته إلى قائله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعول عليه في إثبات الصحة أهل الاختصاص. أنا ماليش دعوة والله، إن كنت منهم ماشي، لكن أهل الاختصاص قالوا لي يحيى بن معين والدارقطني وعلي بن المدين واحد محمد قالوا سيدنا النبي قال الكلام على وصف. لذلك الذي وقع في هذا التناقض العجيب الشيخ محمد غزالي السقة كان دايما يدندن حول مسألة الرجوع لأهل الاختصاص. كلام طيب زين، ولكن بدأ يقحم نفسه ويحكم على الأحاديث وليس من أهل الاختصاص وأن له ذلك، هذا من الاضطراب ومن التناقض. يبقى أنا عندي أصل الأمر الكلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل به في المعتقد، حديث أحد متواتر هذا الأمر لا يعنينا. طيب فإن قال قائل لماذا فرق العلماء بين المتواتر والأحاد؟ وما ثمرت هذا التفريق؟ ثمرت هذا التفريق تأتي في من أنكر نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحكم بكفره أم لا؟ ننظر إلى النص، هل هو متواتر أو غير متواتر؟ فإن كان متواترا فالحكم عليه بالكفر هو المعتمد، وإن كان غير متواتر ينظر إليه. هذا الحديث غير متواتر تعتقد بصحته؟ فإن قال أعتقد أنه صحيح ولا أعمل به في المعتقد يلحق بأوله، وإن كان يقول أعتقد لا أنا عندي شك أنه هو صحيح هذا مبتدئ ضال. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ والله يا أخي الفضل هي سهلة أقولها لك، بس أنا أخشى لو قلت لك ما عندش أشوفك تاني. لا ما أنا برضو لازم أمسكك. أيوه أضحك علي معايا مشايخ كده. يبقى الضابط الأول تقع المخالفة في أمرين، في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من الأصول الاعتقادية أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية، خالف أصل عقدي. أنت ما أصول الاعتقاد جاء لك والله في الإيمان بالقدر؟ لا أنا بصراحة مسألة إن احنا نقول أن الله قدر الأشياء قبل وقوعها وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض وكل شيء مقدر، المسألة ده الموضوع ده أنا مش معاكم فيه. أما كل اللي فات أنا على دماغي، نقول والله كل اللي فات فلا لازم عندنا، إما أن تؤمن بكل هذا وإما أن نحكم عليك بالخروج والمروق من الدين في أمر القضاء والقدر. يبقى أصل واحد بس، لأن مسألة أصل واحد بعض الناس قال لك أنت جبت الكلام ده منين؟ ما هو الخوارج كيف حكم عليهم بالضلال بأمر واحد فقط سيأتينا بعد قليل، وكذلك عمرو بن عبيد الذي أطبقت كلمة العلماء على كفره بعينه، وكذلك الجهم بن صفوان جهم عمل كل حكاية لك لا مسألتنا لو أثبت صفات المولى عز وجل يلزم من ذلك تعدد القدماء. طبعا هذا كلام كله كلام أصلع لا وزن له ولا قيمة. يبقى بأصل واحد فقط خالف فيه أهل السنة والجماعة يحكم عليه بالضلال عياذا بالله وبالمروق من أهل السنة والجماعة. الوجه الثاني أو الأمر الثاني في من خالف، انتبهوا، في فروع وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة أهل السنة وهديهم كبدع الشعائر والعبادات إذا كثرت. خالف أهل السنة والجماعة في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة. تنظر إلى صلاته ما تعرف منها شيئا مما كان عليه السلف إلا التكبير، إلا التكبير. لدرجة حدثني بعض شيوخي في بلاد المغرب، كان إماما من أئمة الناس إذا دخل القبلة يقول اختلفوا ولا تستووا. تخيل اللي احنا متعودين ايه؟ استووا. لا، هو يقول اختلفوا ولا تستووا. يبقى هنا خالف أهل السنة في فروع كثيرة وأشياء تميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلال، حتى لو في شعائر العبادات. انظر إلى الذكر، الذكر وهو من أجل العبادات وأعلى قدرا. انظر إلى ما يفعله القوم في الذكر، ما تجد فيه مما دل عليه الأدلة إلا الاسم فقط، أما التطبيق في الكيف وفي الكم وفي الزمان والمكان كل هذا سقط. مثال ذلك من قواعد الدين الكلية التي أطبقت عليها كلمة أهل السنة أن أصل التشريع ومعرفة الأحكام الشرعية هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فمن خالف هذا الأصل يحكم عليه بالافتراق. معي إيه ما ذكرها جيلك معي يا أخوانا ولكت نموت قبل ما تيجي. من قواعد الدين الكلية التي أطبقت كلمة أهل السنة والجماعة عليها أن أصل التشريع ومعرفة الأحكام الشرعية هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فمن خالف في هذا الأصل وغيره يحكم عليه بالافتراق. قل له أنت منهجك إيه في معرفة الأحكام؟ قال لك كتاب وسنة. طيب بفهم السلف ولا بفهمك أنت؟ قال لك ليه وأنا شوي أنا نوزن عشرة من السلف على الميزان نوزن عشرة. لا بفهمي أنا. قال بس شو نكمل معك لأن اختلف معك في أصل الأصول. إخواني كيف قتل الخوارج عبد الله بن خباب بن الأرض؟ بالكتاب. قصة معروفة ذكرها المفسرين في البداية والنهاية. الخوارج جلسوا في مكان في حروراء، مر عليهم عبد الله بن خباب بن الأرط. من أنت؟ قالوا عبد الله. بن من؟ خباب. بن من؟ الأرط. ابن صاحب رسول الله؟ قالوا قال لهم نعم. قالوا تبعهم. جلس. قالوا حدثنا حديثا سمعه أبوك من النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هنا الذكاء. واخد بالك؟ لابد أن تنتقي حديثا يتناسب مع الموقف. واخد بالك؟ قال لهم حدثني أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي مظبوط القاعد فيها خير من الماشي والنائم فيها خير من القاعد والمجري خير من المسرع أو كما قال. فقالوا له الله سمعته من أبيك؟ قال الله سمعته من أبي. قال الله سمعه أبوك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله سمعه أبي من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما هذا الذي في عنقك؟ قال لهم القرآن. قالوا إن الذي فيه يحل لنا دمك. ما خبرك؟ ما هو الخوارج وأذنابهم من التكفيريين بيستدلون على مذهبهم بالأدلة. ولو بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمرجئة يستدلون على مذهبهم الباطل بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان بحديث لم يعملوا خيرا قط. يبقى كل فرقة من البدع من المبتدع بيستدلون على بدعهم بأدلة شرعية. يبقى لابد أن نحكم هذا الأمر لأننا إذا تركنا الكتاب والسنة بالفهم دون قيد حتما ولا بد سيزل أقوام وقد زلوا. إن الذي فيه يحل لنا دمك. فكان من عبد الله بن خباب قالوا أحل ما أحل الله. مسكوا قتلوا وبقروا بطن مرأته وقتلوا من فيه باسم إيه؟ باسم الكتاب. يبقى لابد عندنا قيد كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وهذا إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل بإذن الله. أيضا مما أطبقت عليه كلمة أهل السنة ولا نزاع في ذلك وهو أصل في التلقي والاستدلال أنه لا يجوز البتة بأي حال من الأحوال أن يقدم العقل على النص إذا ظهر بينهما تعارض. لا يجوز البت أبدا أن يقدم عقل على نقل. فمن قدم العقل على النقل عند التعارض بزعمه فليس نفسه ولو في مسألة واحدة، بس بشرط تكون مسألة عقدية. أما لو قدم العقل على النقل في أمر تعبدي مبتدع في هذه المسألة، واخد بالك؟ يعني لو قلنا والله احنا الواحد ما بيستريحش إلا عند القبور، وعمره ما سمع لا آه ولا دب ولا أي حاجة خالص، استاذ القبر انت من المسألة مش مقتنع به، واخد بالك؟ وبدأ يقدم العقل على النقل، هذا هو الضلال. لأن منشأ الخوارج تقديم العقل على النقل، لما قام ذي الخويصرة التميمي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، حديث مشهور ومعلوم، واخد بالك؟ ما وجهه تعرضنا؟ هو ظن بعقله الرديء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة. طيب هو لو عنده أصل عقدي ومتربي صح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا من قبل الوحي وأنه معصوم ما قال هذا الكلام، ولكن لما اختل عنه الأصل خلاص لابد أن ينحرف ولابد أن يخرج منه كلام، يعني لا إذا سمعه عاقل يتقيأ من نتنه. واضح يا أخوانا ضابط الافتراق كان نعمله ده، وسيسحب معنا أثناء الدراسة على الدوام. طيب بعد ذلك ورد في حديث الافتراق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 72 في النار وواحدة في الجنة. هذا اللفظ لابد أن يفهم كما فهمه المتقدمون، لأنك حينما تسمع بعض شيوخ أهل السنة يصرحون بتبديع جماعة كذا أو كذا، يتهم من قبل المبتدعة بأنه كفرهم وحكم عليهم بالخلود في النار، وهذا من أبعد البعد عن شيوخ أهل السنة. ولكن الإشكال جه فين؟ جه من الخطأ ومن الخط في الفهم. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 72 في النار، الفهم السديد له ما قاله شيخ الإسلام، قال: ومن قال أن 72 فرق كل واحد منها يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة. ما فيش أسد من هذا الكلام. إيه معنى كلام شيخ الإسلام؟ يريد أن يقول إن هذا الحديث بمفرده لا يدل دلالة صريحة على خلود 72 فرقة، ولكن هو من ألفاظ الوعيد، أما الخلود وعدمه يؤخذ من نص آخر. وضحت؟ تاني كلام شيخ الإسلام معناه يريد أن يقول أن 72 فرقة من خلال هذا النص اللي هو حديث افتراق اللي هو 72 في النار واحدة في الجنة، يقول لا يدل على الخلود، وهو من ألفاظ الوعيد، لأن الخلود في النص مسكوتا عنه، وما كان مسكوتا عنه يرجع إلى النصوص المصرحة به، فنحكم على كل فرقة بعينها بأدلة أخرى غير هذا الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القدرية مجوس الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه وإن ماتوا فلا تشهدوه، والقدرية من 72، وحكم الأئمة عليهم بالخلود وبالكفر الصراح، ولكن حكموا بحديث الافتراق ولا بحديث ثاني؟ بحديث آخر. الجهمي من الفرق الضالة وحكم الأئمة عليهم بالخلود، لذلك أن الإمام أحمد لما سئل عن أصول فرق الضلالة فذكر المرجئة والخوارج والروافض وفرقة أخرى، فقيل له يا إمام والجهمية؟ فقال الإمام سألتني عن فرق المسلمين، فرق المسلمين. يبقى الجهمية أخرجهم الإمام، ده أخرجهم منين؟ ده أخرجهم الإمام، لا ده ما شو بقى، ده أخرجهم من أمة الإجابة. مش قلنا أمة الإجابة والدعوة المنهاش، قلنا أخرجهم من أمة الإجابة، وخبالهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن الإمام أخرجهم ولكن الصواب أنهم من أمة الإجابة ومن 72 فرقة ذلك، ولكن حكم العلماء عليهم بالخلود. الشاهد بقى حكموا بالخلود فين؟ من هذا النص ولا من نص آخر؟ لا، من نصوص أخرى. نعم، الخوارج على خلاف، على خلاف، لأن برضو هنا من الكلام العجيب اللي بنسمع يدندنون بكلام علي بن أبي طالب في الخوارج لما قال إخواننا بغوا علينا، واخد بالك؟ لا، الكلام ده لا يسقط على الخوارج بعد عهد علي، ولكن قاله علي في الخوارج في عصره، كان الانحراف عندهم هين، لم يمتد الانحراف عندهم في الأسماء والصفات ولا في ثوابت الشريعة. ده كل ما في الأمر أنهم حكموا على علي بن أبي طالب بالكفر عياذا بالله. أما المعتقد عندهم كان سليم والإيمان عندهم يزيد وينقص لغير ذلك، أما من جاء من بعده اختل معتقده. وهذا الخلط بيجي من هنا، الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم عليهم وقال إخواننا بغوا علينا على قدر ما كان عندهم من الانحراف. أما بعده حدث أمر وخلل كبير كما سوف يأتينا في بيان بعض ما عند أهل البدعة من الضلال. طيب، هذا الحديث اللي هو حديث الافتراق حرفه بعض المبتدعة، وسمعت هذا التحريف من بعض المتكلمين في شرع الله، وقال بتحريف الحديث ولكن أثبت صحة التحريف وقال هذا هو الصواب. وده من الشيء العجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في الجنة وواحدة في النار. قيل من هذا صلى؟ قال هم الزنادقة. ده بودان سمعته من رأس كبير في المؤسسة الرسمية، قال هو ده، هي ده الرواية الصحيحة للحديث. خلاص بقى تخيص، كل بقى من أهل السنة والجماعة، مع أن شراح الحديث وعلماء الشريعة اتفقت كلمتهم على أن هذه الرواية وهي 72 في الجنة واحدة في النار من رواية الأبرد ابن الأشرس عن يحيى بن سعيد، وقد اتفقت كلمة العلماء أن الأبرد ابن الأشرس كذاب وضاع، ومع ذلك ذكر الحديث على أساس أنه هو إيه؟ هو ذا الصواب، هو ذا الصواب. خلاص، لما واحد بقى يسمع عمل يقول الله حي، والتاني يقول ما فيش عذاب قبر، والتاني يقول الإله بتاعنا ده ملوش ولا وصف، كله يهنى بقى ويعيش، وانت خلاص بقى ده واحدة في النار. الزنادق يعني بيقول ما فيش إله، لا احنا بقول في إله، يبقى احنا من 72 يبقى احنا في الجنة. خلاص، انظر ما يترتب على هذا من خلل ومن ضياع لمعالم الدين ولأصوله ولفروعه. طيب، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في روايات الحديث سئل عن الفرقة الناجية فقال الجماعة، الجماعة. هذا المصطلح، مصطلح الجماعة، لا بد أن يعلم كما ذكره السلف، لأن فعلا في عقول، وده سمعناه من بعض طلبة العلم في العصر الحاضر، واخر بالك، يقول لك الجماعة يعني الكثرة والأغلبية، وبناء على ذلك انجرف الجميع خلف شيوخ الضلالة لما وجدهم كثر، وبدأ يقول بقولهم وينعق بنعقهم. لما؟ لأنه ظن أن الجماعة هي الكثرة والأغلبية، واخر بالك. لذلك من الطرائف مرة واحد مرة من الناس بينكر علي وعلى أمثالي عدم موافقتنا للكثرة الكثيرة، فقال من جملة كلامه طيب إن كان الشيوخ بحالهم أجمعوا على هذا الذي تقول على خلافه ولم يخالف إلا أنت وقلة معك، فالعبرة بالكثرة، وكده يبقى إجمعهم لا عبرة بكلامك. فكان من ردي عليه، قلت له سأتنزل معك في الخطاب، المتعارف عليه عند الأصوليين أن الإجماع لا ينعقد إلا بإجماع جميع علماء العصر، فأنت سميتهم شيوخا وجعلتني مثلهم شيخ، وأنا خالفتهم فلا ينعقد الإجماع. وصلت معايا يا أخوانا كده؟ فمصطلح الجماعة لابد أن يعلم كما علمه السلف الصالح، أما أننا نفهم المصطلح بفهمنا وبعد ذلك نعول على هذا الفهم ونجعله هو الأصل دخلنا. فروى الإمام البيهقي بسند صحيح من حديث عمرو بن ميمون قال صحبت معاذ باليمن فما فارقته حتى واريته التراب بالشام، ثم صحبت من بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود. ده عمرو بن ميمون وده من التابعين، بيقص ان هو مشي مع معاذ بن جبل ما تركه حتى مات معاذ، وبعد ذلك صاحب عبد الله بن مسعود. يقول فسمعته يوما، أي عمرو سمع عبد الله بن مسعود يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. ثم سمعته يوما يقول سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، ثم صلي معهم فإنها لك نافلة. عمرو بن ميمون سمع عبد الله بن مسعود كلاما على مرحلتين. المرحلة الأولى بقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار، دي مرحلة. بعد كده عبد الله بن مسعود بيدرسهم بيعلمهم، فقال لهم سيلي عليكم ولاة، أي في زمن من الأزمان، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. وطبعا عبد الله بن مسعود بيتكلم عن الواقع اللي فيه، كان أيام زمان المسجد الجامع الولي الأمر هو اللي بيصلي، واخد بالك؟ أبو بكر كان بيصلي، وعمر بيصلي، وعثمان بيصلي، وعلي بيصلي، ومعاوية بيصلي، الولي هو اللي بيصلي في المسجد الجامع، أما الأمصار كل إمام حسب ما أمر ولي الأمر. فعبد الله بن مسعود يقول سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قاعد بقى في اجتماع ولا في شغلانة، قال لك أخر الصلاة شوية. فصلوا الصلاة أنتم لوقتها فهي الفريضة، يعني معناها صليها بمفردك في وقتها هي دي الفريضة، ثم صلي معهم تحسب لك نافلة. فعمر بن ميمون شعر ان فيه تعارض، ازاي بتقولي عليك بالجماعة وبعد تقولي صلي لوحدك وترجع تقولي صلي معهم فهي لك نافلة؟ فاعترض عمرو على كلام ابن مسعود يقول فقلت يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أدري هذا الذي تحدثون، يعني ما هذا الكلام الذي تقوله؟ فقال ابن مسعود وما ذاك؟ فقلت من القائل؟ عمرو بن ميمون. فقلت تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول لي صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي نافلة. شفت الإشكال جاء عند عمرو منين؟ صل لوحدك هي الفريضة هي الأصل، واخد بالك؟ وتقول لي صلي مع الجماعة نافلة، يبقى أنت خلفت أصلك الأولاني عليك بالجماعة. فقال عبد الله بن مسعود يا عمرو قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، يا عمرو أتدري ما الجماعة؟ قلت لا أدري. قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ده اللي يتفهم بقى، عشان كده اللي يفهم المصطلح ده صح ما ينهزش ولا يخاف ولا يتأثر بكثرة ولا بغوغائية. لما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، يبقى العبرة في ضابة الجماعة موافقته للحق. وما الذي نعنيه بالحق؟ الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، بس منتهى البساطة. يبقى كون إن يصل الرذاء في الفهم بأن يظن إن الجماعة الكثرة، ده ما عرفش ما قراش حاجة خالص. أيضا إخواني لما نقول الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، نريد أن يكون لهذا الفهم تأثير في السلوك. بمعنى إيه؟ بمعنى أعطي الجماعة ما وافق الحق، يعني اللي أنت عليه ده حق إيه؟ طب ده إحنا خمسة ست ولا واحد؟ إيه الإشكال يعني؟ ما فيش فيه إشكال خالص أن يكون ما على الحق رجل بعينه، وقد كان في عهد الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق. من الذي صدع بالحق؟ لما نوح، محمد بن نوح. لحظة واحدة، مش كويس؟ محمد بن نوح مات من شدة التعذيب مات، بقي من بمفرده. والله عز وجل قيض أن يرفع ذكر الإمام في الخافقين بثبوته في المحنة، مظبوط. ولولا المحنة يعني لما تيجي تنظر بالفقه وبالرسوخ في العلم الإمام الشافعي لا يقل بل أعلى قدرا في الفقه، ودي مسألة منتهية معروفة يعني مخبرة. ولكن لما ثبت الإمام بتثبيت الله عز وجل رفع ذكره في الخافقين بعد محنة استمرت 16 سنة. يبقى الشاهد الجماعة ما وفق الحق وإن كنت إيه واحد. طب يعني ما فيش ضابط التاني؟ الذي أنا عليه هو ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. سئل عبد الله بن المبارك توفي سنة 81 و100 عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر جماعة. فقيل له مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. قيل له مات فلان وفلان، قال ابن المبارك أبو حمزة السكري جماعة. تخيل أبو حمزة السكري جماعة، يعني تعاوز جماعة رجل دار. مين ده أبو حمزة السكري؟ وسمي السكري لحلاوة كلامه، هو ذا الجماعة. روح بقى شوفوا إيه المعتقد بتاعه، إيه سلوكه، إيه عبادته، ما رأيته منه هي دي الجماعة، إلزم. وقيل لإسحاق ابن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي شيخ البخاري توفي سنة 37 و200 من هم السواد الأعظم؟ قال محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. مخبرك؟ يبقى سمى إمام واحد قال له هو ده السواد الأعظم، والجماعة هو عبد الله محمد السكري جماعة واحد بس. يبقى كون أننا ننخدع بالكثرة ونقول إن الكثرة معناها الجماعة وإن الجماعة معناها الكثرة، الكلام ده كلام باطل، كلام باطل لا وزن له ولا قيمة. يبقى ما هي الجماعة؟ ها؟ ما وافق الحق وإن كنت وحده. طيب جاءت النصوص الشرعية، وهذا من رحمة المولى عز وجل، بالوعد بانتصار الطائفة المنصورة أو بانتصار الجماعة، وهذا من رحمة الله عز وجل. يبقى أنا عندي حاجتين اثنين بيجعلوني كالجبل الراسي، ما هم؟ أن الجماعة ما وفق الحق وإن كنت بمفردي، مش كده وبس، وعد من الله بانتصار الطائفة المنصورة الجماعة السواد الأعظم أهل الحديث أهل السنة والجماعة، وعد. طالما فيه وعد من الله عز وجل، ومن أوفى بعهده من الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله أي ابن عمرو بن العاص لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر. يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص بيحدث بحديث سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم عقبة بن عامر. عبد الله بن عمرو بيقول ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فدخل عقبة بن عامر فقال مسلمة بن مخلد اللي هم كانوا عنده يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، وذكر له الحديث. فقال عقبة بن عامر هو أعلم، يعني هو بيتكلم الوقت خلص، هو أعلم. أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. أدي الوعدة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أي والله ما أصابنا ضرر قط في المعتقد بمخالفة المخالفين ولا بتخذيل الخاذلين ولا بسب السبين ولا بشتم الشاتمين. لما؟ عندنا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار الطائفة المنصورة. فلما قال عبد الله بن عوف بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره، قال عبد الله بن عمرو بن العاص أجل أجل يعني كلامك صح. الأمر أنت بتقول لا تقوم الساعة إلى عشرة الخلق. قال أجل ده عبد الله بن عمرو العاص أجل. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تطرق نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. لا فيش إشكال بين الحديثين. وعند مسلم من حديث معاوية قال لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بتكملة هذا المبحث. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.